رسول من الله أي جاء إليكم فاعرفوا فضل هذا الرسول وعرفوا مقامه أي عرفوا له فضله وعرفوا له مقامه وعرفوا كرامته وتأدبوا وعظموه صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من الله أي هو المبلغ عن الله فكل ما يقوله بلوكم به إنما هو عن الله لأنه رسول الله كما قال بلغ ما أنزلك من ربك فهو المبلغ عن الله رسول من الله أي الناطق عن الله الناطق عن الله قال وما ينطق عن الهوى إلّا إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى بالقرآن ما ينطق عن الهوى بالقرآن ولا بالوحي ولا بالحديث نبوى عن الهوى إنما هو عن الله إلّا إلا وحي يوحى فهو الناطق عن رب العالمين يا إنسان ومن هنا كما قال عبد الله بن عمر كنت أكتب كل شيء أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كلامني بعض قريش قال تكتب عن رسول كل شيء صلى الله عليه وسلم ورسول الله بشر يتكلم في الرضا والغضب عندما غضب فتكلم بكلام غير مستقيم أي لا تكتب حالة الغضب قال فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا عبد الله اكتب كل شيء تسمعه مني فوالله ما يخرج منه أشار إلى فمه إلا الحق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهو الناطق عن الله رسولا من الله مبلغ عن الله ناطق عن الله آمر بأمر الله ناهي بنهي الله كيف؟ لا تستعظم هذه العبارات يا إنسان لا تنفر منها لضعف قلبك يا إنسان أو ضعف إيمانك لا هذا كله من القرآن قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهو الآمر عن الله والناهي بأمر بنهي الله وهكذا رسول من الله صلى الله عليه وسلم الذي هو مجلى ومشرق أنوار الله فجاءكم من الله نورا أي نورا من عند الله جاءكم به محمد رسول الله الله ومجلى الأنوار ومشرق أنوار رب العالمين رسولا من الله هذا هو الواسطة بين الله وبين خلق الله رسولا من الله إذا هو الواسطة هو الواسطة بين الخلق وبين الخالق لأنه أعطى مقام الرسالة رسولا من الله أي هو الواسطة بين الله تعالى وبين خلقه فهو موضع السؤال عن الله جل وعلا وعما يرد من حضرة الله من آيات وأفهام وأحكام وما هنالك من المسؤول عن ذلك هل للخلق اتصال مباشر بذات الله ما لهم ذلك يا إنسان فلمن يسألون يرجعون إلى رسول الله إلى رسول الله فهو الواسطة عن الله قال يعني كيف هذا قال لا استغفر خليك هكذا على الإنصاف في حضورة البساط الأنسي وهكذا يا إنسان بساط الفهم قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أنت تمر على الآيات مرورا وتعبر ربوعا لا يا إنسان اعتبر فهم فهم وإذا سألك عبادي عني ما قال وإذا سأل عبادي عني إذا سألك أي أنت يا رسول الله أنت مرجع السؤال عني جل وعلا أنت موضع السؤال عن الحق أنت مرجع السؤال عن الحق وإليك آتي الجواب من الحق إلى الخلق وإذا سألك عبادي عني قال أي في الجواب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا يا إنسان هذه الآية فيها بيان حب سيدنا محمد ومقامه الكبير عند الله ومقام وساطته بين الحق وبين الخلق واسطة ورسول الله خلقه الله وهو محمد رسول الله، وهو الواسطة العظمى يا إنسان. وهكذا منه تعلم هذا، تعرف أيضا كما قلت فضل النبي عليه الصلاة والسلام، وتعرف شدة حاجتك إلى رسول الله. وإذا سألك عبادي عني، سألوه عن الله جل وعلا، من أي النواحي السؤال كان ومن أيها باعتبار؟ قال الجواب يعطيك معنى السؤال. قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي جل وعلا. إذا من الجواب تفهم ما هو المراد من السؤال. جاء في الحديث أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أداب الصحابة، حتى في رواية أن رجل من الصحابة قال يا رسول الله أقريب رب أبعين أقريب ربنا فالناجية أم بعيد فالناجية؟ قريب حتى نناجية سرا أو هكذا بدون رفع صوت قوي، أم بعيد فننادي بصوت عالي جدا لما ندعوه؟ قال فأنزل الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب تجيب دعوة الداعي ذاته. يا في رواية أن الرجل قال يا رسول الله لما نزل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال رجل يا رسول الله وأنى لأحدنا أن يلقى ربه فيدعوه، يملك حل يلقى الله حتى يدعوه. فهذا الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذن يا إنسان الله قريب، لكن قرب مطلق يا إنسان، ما قرب مكان، لأنه ليس بجسم ولا مكان، لا ولا قرب زمان لأنه ليس بزمن. الزمان والمكان خلقان مخلوقان من خلق الله جل وعلا، كان ولا زمان والآن على ما عليه كان يا إنسان. فلا قرب جسما ولا زمنا، قرب مطلق مع التنزيه جل وعلا، قريب بعلمه واطلاعه وشهوده جل وعلا. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. ولقد قال عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. هكذا رواية، فحين تدعوه لا تلاحظ البعد الحضرة الإلهية، لاحظ القرب يا إنسان، لاحظ القرب. قال فإني قريب أجيب. وهذا وعد، وعد الكريم محتم، فكيف هو وعد أكرم الأكرمين؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي هم إذا دعوني فأنا أجيبهم وأنا أدعوهم أيضا لطاعتي وأوامري فليستجيبوا. فهو يدعوك أقيم الصلاة آت الزكاة، يدعوك للطاعة حتى يجرك عليها، فكيف لا تستجيب لدعائه جل وعلا؟ فليستجيبوا لي. وكذلك أيضا من جملة ما دعاك إليه أن تدعوه وتسأله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فلقد دعاك وأمرك أن تسأله وتدعوه ووعدك بالإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا أمر ووعد، أمرك ووعدك. وهذه الآية إنسان فيها أمر وفيها وعد وفيها تهديد ووعيد شديد. وقال ربكم ادعوني أمر بالدعاء، أستجب وعد محتم كما قلنا. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، لأن دعاء جملة العبادة، قال سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين ذليلين مهانين. هذا الذي تكبر على الله أن يدعو الله، قال هو يرى نفسه في عظمه، هيك الفائدة يا الله يتذلل الله، قال هل يرى كبيره؟ ثم سوف تلينك رياك نار جهنم الصبار. فهذه نار جهنم تزللك يا انسان، تدخلون جهنم داخلين اذلاء صاغرين. يا انسان التذلل الى الله وعين الاعتزاز بالله جل وعلا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ولذلك اذا لم تدعوه غضب، واذا سالته رضي. قال من لم يسال الله يغضب عليه. وقال سلوا الله من فضله فان الله يحب ان يسال. وافضل العباده انتظار الفرج، ولما وعد بالاجابه حكم الاجابه. ومن هنا يقول عليه الصلاه والسلام كما في الحديث الذي رواه ابو يعلى وغيره بروايه متعدده، قال يقول الله عز وجل يا ابن ادم اربع خصال، واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين عبادي. أما التي لي أي هذه الخصال وفيها خصال الدنيا والآخرة، أما التي لي فتعبدني ولا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من خير جزيتك وكوفيتك إياه، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة. قال وأما التي بينك وبين عبادي فترضى لهم بما ترضى لنفسك، أي تحب لهم كما تحب لنفسك. هذا الإنصاف يا إنسان، إذا أنصفت تحب للناس ما تحب لنفسك، والله يا غاية الإنصاف. أما تأسر نفسك على الناس وتسعى في ضرر الناس حتى تنتفع أنت، وتسعى في غضب الناس حتى تكسب قرشين فوق الناس، ولا لا يا إنسان، تحب للناس ما تحبه لنفسك. إذا يا إنسان فهو سبحانه منك الدعاء ومنه الإجابة. وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا استجاب الله تعالى له، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. ومعنى يستعجل قال بأن يقول دعوت ربي فلم يستجب لي. ولذلك هذا الكلام إذا قلت قلت الإجابة، وإنما انتظر، وانتظار العبادة وانتظار الفرج عبادة يا إنسان. قال فإما بين صلى الله عليه وسلم والإجابة، فإما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. أنت تدعوه، وحين تدعوه تدعوه فيما يصلح أمرك وما عند عليك بالنفع، ولكن أنت أعلم مما ينفعك أم الله، أنت أرحم بنفسك أم الله. الله جل وعلا. فلذلك وجه الإجابة عائد إليه. فلذلك إما أن يعد لك في الدنيا أو يدخر هذا الدعاء لك في الآخرة، أي أنه هو يعلم أنك سوف تكون في الآخرة أحوج إلى هذا الدعاء منك في الدنيا، وإما أن يصرف عنك من البلاء وما يعطيك ما دعوته إليه، وإنما هناك بلاء نازل، لولا هذا الدعاء لأصابك البلاء لكان الأمر أعظم بكثير، ولكن هذا الدعاء صرف لك البلاء. أنت سألته أن يربحك في التجربة الفلانية 2000-3000 إلى آخره، وإذا بك ما ربح. فإيش قلت؟ إيه ما ربحني؟ إنه دفع عنك خسارات الله أعلم، لو ليست فيك ماذا يصير فيك يا إنسان؟ ما تعرف بالغيب، ولذلك الله أعلم أنت لا تعلم. ومن هنا بين عليه الصلاة والسلام أن لكل داع موقفا بين يدي الله يبين الله له إجابة دعائه. ما من دعاء تدعو الله به عن قلب إلا وله منزلته عند الله. ما من دعاء تدعو عن قلب يا إنسان، ولقد قال عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة،